بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى ستة موزي وجماد الآخرة mwaka 1442 katika darsa ya al-manzumatu al-lamia bi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bi sharh fadilati Sheikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Tulifikia ubeti wa 13. Qala rahimahullahu ta'ala wa an-naru yaslaha ash-shaqiyyu bi hikmatin wa kadha at-taqiyyu ila al-jinani sayadkhulu. Ash-sharhu qala al-mas'alatu ath-thaniyah 'ashara التي اشتملت عليها المنظومة وهاني مسألة كمنا بيدي. ففي هذا البيت أو ففي هذا البيت أيضا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في شأن أهل الجنة والنار. كتك وبيته أبينيش الناظم رحمه الله اعتقاد أهل السنة والجماعة كتك جامل واتوا ببوني نواتوا متوني استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. نهاب الناظم رحمه الله maegemezo yake au pale anapoegemea katika huu beti alipoutaja ni hii aya ya suratu shura. Allah subhanahu wa ta'ala akataja kuwa kesho siku ya kiyama mapote yatakuwa ni mawili, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, kuna pote la watu wa peponi subhanallahi ja'alna minhum na kuna pote la watu wa motoni na'udhu billahi minan nar. Falashqiya'u fin nar wal 'iyadu billahi hikmatan min Allah wa 'adlan walatqiya'u fil jannati rahmatan min Allah wa fadla. Wa huwa makaziyahu ni motoni wal 'iyadu billahi kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala na uadilifu wake, kama vile wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala makazi yao ni peponi, na hii ni kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala na kwa fadhila zake. Fala yusawi al-khallaqu al-alimu baina al-ashqiyai wa baina al-atqiyai fil jaza. Allah subhanahu wa ta'ala muumba aliye na ilmu na ujuzi hawaweki sawa waovu na wema katika malipo. Liannahum lam yastawu fil amali, sababu hawa ili hawakuwa sawa katika amali, hawa amali yao ni tofauti na hawa amali yao ni tofauti. قال عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذي توفاني وإسلام كما واوف ليجي سلمشك الله سبحانه وتعالى ويساوى كما واوف منانيني موكوم فيبي. Na hii aya ni katika adilla za kosa la suala la kura za kidemokrasia. Sababu zile kura, mlevi na mwenye kuswali wako sawa, kitia kura yako moja na yule moja, nyote sawa. Kafiri muovu kabisa na Muislamu wako sawa, mmeko sawa sawa. Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo amelikataa. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. وقال سبحانه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وذني وكسف ووف وليفني ماوف توفني نساوى نوالي وليوميني نكتند ميما ووساوى كتكو حيواو هابا دنياني نبادا يكون روكا دنياني نحكم بوف سانة ونوكمين. Hawawi sawa la katika maisha yao ya dunia, la katika maisha yao ya akhira. Hapa duniani wakosefu wana dhiki, fa inna lahum maishatan banka, waishi na dhiki. Na hapa hapa duniani kabla ya akhira, waumini waishi katika starehe. Hata akawa maskini kiasi gani, hana chochote katika dunia. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba wa'dun min Allah, atampa maisha mazuri hapa duniani maadamu ni katika wale walioamini na kutenda mema. Watu wakimbilia na kupigania kuwa nataka maisha mazuri, nataka wallahi Allah amefanya tankhis katika aya moja tu. Wataka kuishi maisha mazuri wewe. Kuna baadhi ya wazazi manake utaona, sasa mwanangu itakuwaje, mustakbali wake utakuwaje, mwelekeze katika ili jambo aliloliweka Allah subhanahu wa ta'ala, ataishi maisha mazuri hapa duniani na kesho akhira. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba, mwenye kutenda mema awe ni mume au ni mke kwa sharti ni mu'min, basi tutamhuisha maisha mazuri. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na kesho bado akhira kuna malipo mazuri Allah mwenyewe. Watakuwa sawa wawili, wako sawa. Wale wengine, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, wana maisha ya dhiki, tabu. وإذ كان الأمر كذلك وهو كذلك بدون ريب كويرجام نيفو نني هيفيو بلا شاكا فإن من دخل النار فهو بعدل الله وحكمته, من يكون جيا متوني نكو وديليف واكي الله سبحانه وتعالى نحكمة ياكي. ثم بالعمل الذي أسلفه في حياة العمل, عمل السوء والشر الذي حذره الله من الوقوع فيه. Kwevu aingia motoni kwa hikma ya Allah na uadilifu wake, kisha kwa amali yake aliyoitanguliza huku duniani mbovu, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala tayari alikuwa shamtahadharisha nayo. Hana hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ومن دخل الجنة فبفضل الله ورحمته ثم بالعمل الذي أسلفه في حياة العمل كذلك من يكون يبيبوني نكو فضل ذا الله نرحم ذاك كيشا نديوكو أجيلي عمالي أليزو تنغلي كزفاني كتكو حيهو ودنيا. كما قال عز شأنه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية, بما أسلفتم كوالي مليو يتنغليزا في الأيام الخالية أيام الدنيا, يعني مسيكم لفقوا دنياني كوالي مزور مليو يتنغليزا الله سبحانه وتعالى كسابو ياكي أكا ورحيمو نكو فضليشا كوينجزا بكون. وقال عز وجل لا يصفاها إلا الأشقى, وذلك في شأن الأشقياء أبا وزمزي وعوه هوات وونجا ولموت وجهنم يسفقوا ووهو. وفي هذه المسألة ينبغي التنبيه على مسألة هل الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن نهابا سيما كتك مسألة يباسا تفني تنبيه يا مسألة مهمة سانا جي جنة pepo na moto tayari vimeumbwa vipo sahihi. Fa madhhabu ahli sunnati wal jamaa wujubu al iman bil jannati wan nar wa annahuma makhluqatan wa mawjudatan fahum la yashukuna fi dhalika wa la yataraddadun. Madhhab ya ahli sunnati wal jamaa ni uwajibu wa kuamini pepo na moto na kuwa tayari vimeumbwa vipo sasa hivi, kwa hawana shaka juu ya hilo, hawana taraddud wala shaka yoyote katika hilo. Li anna Allah tabaraka wa taala akhbarana anil jannati wan nar wa dhakara nu'utal jannati wa sifata ahliha wa sifati ahliha. Allah subhanahu wa taala ametupa habari kuhusu janna na moto, akataja sifa zake na sifa za watu wake. Wa dhakara an-nara wa sifati ahliha, na akataja moto na sifa ya watu wa motoni. Wa bayyana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi anna al-jannata wan-nara mawjudatan, mtume sallam akabainisha kuwa pepo na moto tayari vipo. Wa hadha kama aslaftu mu'taqadu ahli al-haqq as-sa'irin ala nahji as-salaf. Sema na hii kama nilivyotanguliza hapo kuwa ndio i'tiqadi ya watu wa haki wanaofuata mwenendo wa wale wema waliotangulia, wanaofuata mfumo wa wale wema waliotangulia. Bi khilafi ahli al-bid'ah alladhina la yu'minuna bi anna al-jannata wan-nara mawjudatan, kinyume na ahli al-bid'ah katika Mu'tazila na wengineo waliofuata, wao hawaamini kuwa pepo na moto sasa hivi tu. Sema vitaumbwa siku hiyo akhira, sahihi hakuna. Kwa nini wasema kuwepo kwa pepo na moto sasa ni upuzi tu, sasa iko na hakuna watu kuingia? Hajamua na jura ahlul bid'ah, wana jura sana. Na pengine yeye mtajiri hapa duniani ameongwaongwa na watu wamkuwa tajiri, ana nyumba hata haitumii, mbona jiitie mpumbavu? Afanya upuzi. Amejenga nyumba labda hata baharini hapo. Ameiweka haitumii isipokuwa atakapokuwa wakati wa mapumziko yake, kwa mwaka mara moja mara mbili. Kwa hivyo ni mpuzi yeye pia. Si akili mtumie. Wayarauna anna wujudahum al-ana darbun min al-abath. Sema kuwepo kwa pepo na moto sasa ni mchezo tu. لأنه لا يدخلهما أحد سبها ينجي يوتسس كالجهمية المعطلة الذين أبعدهم الله سبحانه وتعالى بسبب ما اكتسبوا واجترحوا من السيئات كما في الجهمية ووف ونوكنوش صفة الله سبحانه وتعالى مجناك الله أمي ويكمبالها وسباب ييالي ولي ويتشوم ينيه كتكما ووف وابتعدوا عن وحي الله ومجيوك أمبالي نوحي والله قرآن نسنة وحكموا عقولهم الخاطئة وكزفان يأكلزاه زلزنو كسيف جزنزو كومو فأنكروا وجود الجنة والنار هاو مكانوش ويب وبيب ونموت فردوا بهذا الإنكار نصوص الكتاب والسنة المثبتة لوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن وقبل الآن وبعد الآن وكزكانوشا نكوزكتا نصوص ذا قرآن نسنة زنزو ثبتيشا ويبو وبيبو نموتو نكوة تياري في ميومبا فيبو ساسايفي نكبل ساسايفي في الكويبو نبعد ساسايفي في تكويبو. فإن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. كبوري تياري نشيمو كتك مشيمو يموت والعياذ بالله أما نبستاني كتك مبستاني يا بيب. ويمكن أن تقول وأنت على يقين إن كل من مات فهو بعد موته إما في نعيم مقيم وإما في عذاب أليم. نايدي جامبو إذا كل سيمو كيوانا يقين kila aliyekuwa tayari ashafariki ni mmoja katika wawili, imma sasa hivi yuko katika neema astarehe katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, au aadhibiwa waliyadhu billah, kwa sababu roho za waumini zastareheshwa katika pepo kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika kwa mfano shuhada, Allah subhanahu wa ta'ala sema wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Kwa hiyo wako katika neema na waovu wako katika adhabu waliyadhu billah. فأما أهل السنة والجماعة فقد استندوا في إثبات الجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان إلى نصوص الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة ومتجميك ككثبتيشة ويبو وبيبو نموتو نكو تياري في ميومبا في بوسعي ومتجميك كنصوص ذا قرآن نسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه الله تبارك وتعالى الجنة والنار. نتوم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ألمونيشا بيبو أكاونكم مچوياكي نا ألمونيشا موتو أكاونكم مچوياكي رآها رأي العين. فقد كان يصلي بأصحابه صلاة الكسوف فقال لأصحابه نتومي صلى الله عليه وسلم أليكوك وصليش مصحبواك أكوان بي مصحبواك لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته نميونا كتكك سمام شانوك كلا أنباج ميهديو حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam alisonga mbele katika ile swala yake kwa vile alivyoona pepo, arada an yatanawala minha unqudan, alikuwa ataka kuchukua kichale cha nini, cha zabibu. Namna alivyoiona mbele yake ataka kuchukua cha peponi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala lam yasha dhalika, lam yasha illahu أن يأخذه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن طعام الجنة باق أبدا لا يفنى. كسبب تشكولا تشبيبوني نهيب يمتوم صلى الله عليه وسلم لو كما ننجلي تشكوه منجكولا نمسنج مريزا سبب تشكولا تشبيبوني هكيشي. ولا يجوز أن يؤكل في الدنيا إلا ما يفنى, na haiwi sawa kuliwa katika dunia isipokuwa kile kinachoisha, kwa sababu dunia itafanya nini? Itaisha. لأن الله خلقها للفناء, sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba hii dunia kuwa itaisha. فلا يكون فيها شيء من امور البقاء, kwa hapa katika ardhi hakubaki chochote ambacho ni katika vile vya kubakia. Angelichukua ingebakia milele, kwa sababu ile ni ya peponi na hapa kutaisha. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا أي يكسر بعضها بعضا أو يكسر بعضها بعضا. يمونا موت وفنجانا هو وفنجه ملية يعني كتشة كتك موت وجهنم. سيما حين رأيتموني تأخرتم ملبونيونا بلين مردينيوما يكسر بعضها بعضا فنجانا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا أبن يكسلوني عمرو بن لحي الخزاعي يجر أصبه أمعاءه أبو روتا ما تنبوياك يمتوك كونيوما نممون عمرو بن لحي الخزاعي كتك موت وجهنم كنا عبثا نمجيزو أممونا سوى يكونان تاري موت وجهنم aadhibiwa azunguka ikiwa matumbo yake yametoka kwa nyuma. Wa huwa awwalu man sayyaba sawaiba, na yeye ndiye wa kwanza kabisa aliyeleta asawaib. Huwa alladhi ibtada'aha, aliyezua sawaib. Ma hiya sawaib? Asawaib jam'u sa'iba, imetajwa katika suratul ma'idah, ma ja'ala Allahu من بحيرة ولا سائبة. سائبة سائبة هي ناقة لا تركب ولا تحبس عن كلأ وماء. ningamia ambaye hapandwi awachiwa tu hivi wala hazuiliwi kila anachotaka kula yuala anachotaka kunywa yuano yoacho tu hivi linadhri sahibiha sababu ile aliyekuwa kimiliki ameweka nadhiri hiyo in hasala ma arada min shifai almaridhi au ghairihi annaha saibatun qurbanan li alihatihi. Aweka nadhiri nikipata jambo fulani kama mgonjwa wangu akipona ama mimi nikipona na maradhi huyu ngamia wangu nitamwachilia saiba. Afanya hivyo kujikaribisha kwa miungu yao ya kishirikina masanamu. Fanala hadha rajul jazaa ma sana. Allah akamlipa malipo yale aliyozua katika shirki aliyozua katika nchi ya Waarabu. Huyu bwana anaitwa Amr ابن لحي الخزاعي يندي وكوانزا اليحويش إبادة يكو أبود مسلام كتك برا عرب. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إبراهيم جل سلام سمع لكتان إبراهيم كتك وسيك والإسراء siku alipokuwa Mtume sallam amepandishwa juu Miraj, akakutana Ibrahim akamwambia, ewe Muhammad, wafikishie umma wako kutoka kwangu salamu, yani wasalimie. Kwa hizi ni salamu kutoka kwa Mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam. Mtume sallam atufikishie, wa akhbirhum anna aljannata tayyibatu turba, na wajulishe kuwa pepo janna mchanga wake ni mzuri sana. عذبة الماء تنا مجياك متام سامي. وأنها قيعان نكون كما انفن وجيان وفيد حكونا ميت مشانغة. وأن غراسها كوبان رميميا كتكا بيبو نين. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر كيلو كيلو تموجة كتكا يزي أذكار الله أكو يكي يمتي كتكا بيبو ياكي ambao wewe utakwenda kuishi ukithirisha kusema subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ghiras aljanna alhadith wa hadha la yunafi wujuda aljannati wan nar alan kuzote izaziende kinyume na kuwepo kwa moto na pepo sasa hivi. Hadha huwa alhaq bi anna aljannata wan nar la tafnayan, hii ndio haki kuwa pepo na moto hivi viwili haviishi, vitabakia milele. Amma aljannatu fa innaha daru tayyibatu allati la tafna bal ahluha khaliduna fiha abada wa hiya daru allati laha bidaya wa laysa laha nihaya. Tukizungumzia janna ni ile nyumba nzuri ambayo haitaisha, watu wake watakaa milele humo, na ni nyumba ambayo ina mwanzo wake. Janna iliumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini haina mwisho wake. بل نعيم أهلها في زيادة بل نعمة نستريز واتوا بيبوني زازيد كلا ونبوكيت كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى. ولم يخالف في ذلك إلا من خالف النصوص بالإلحاد فيها, هكونا لي خليف كتك هيري سبقوا لي خليف نصوص القرآن والسنة أكازي فنديشا نكو كبوتوشا نصوص القرآن والسنة. وأما النار فالذي يظهر لي التفصيل, شيخ اسامه شيخ زيد اما tukizungumzia moto kile kinachodhihirikia kwangu ni kupambanua zaidi. Fanaru darakat, moto si daraja bali ni kushuka chini. Darakat, darakat maana yake ni kushuka chini, daraja zake haziendi juu, tuenda chini. Sasa aljanna darajat, annar darakat, maana kushuka. منها ما هو لأهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي الذين حكم الله عليهم بالخلود فيها. أوكو كتك موت وجهنم أموني ومكفيري ولي ولي كفر كبوة na washirikina waliofanya shirki kubwa na wanafiq wa i'tiqad, hawa ni wale ambao Allah amehukumia kukaa milele motoni bisababi kufrihimul akbar wa shirkihimul akbar wa nifaqihimul i'tiqad, sababu ya kufru kubwa na shirki kubwa na unafiki wa kuficha ukafiri na kudhihirisha Uislamu. وقال في حقهم الله سمى قصوا لابثين فيها أحقابا وتكاهم مياكا مينجي سان لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ناني يموتوا هواتون جو سنجيزي بردا هابا نيو سنجيزي كلالا هكونا كلالا ولا شرابا ولا هكونا كونوا هوانو تشوتون اسبقوا حميم إلا حميما وغساقا, اسبقوا ماجي يموتوا يا حميم نوساها غساق وساها وتوموتوا جزاء وفاقا مليكوا أمبايو يلنغانا نعمل زاو ينوافكيانا نعمل ياو ريفان. وقال في حقهم أيضا وهم يصطرخون فيها وتكوى كفية وكليل لن يموتوا جهنم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل إيه مولويتو تطوين لن يموتوا تنتكوا فاني عمل جيما سيل مبوبو تلكوا تكيفاني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر هتكوا بعمري لو كمن يمتكوا كمبوكا انجي كمبوكا كرب نيوما وجاءكم النذير نولي وجينيني وونياجي فذوقوا بسي أنجينه وعذاب فما للظالمين من نصير مظالم هوا تباتوا ينكوا نصور. وقال في حقهم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون, الله سمى حقيقة وكسف وتكوى كتك موت وجهنم مليل لا يفتر عنهم هوا تقمزيش وهكو وهم فيه مبلسون نوتكوى النياك ومكاتة هما هوا ترجي رحمة الله كبيسة إلى غير ذلك من النصوص القرآنية التي تدل على أن أهل هذه النار لا يموتون فيها ولا يحيون. نينجينيزو كتك نصوص القرآن نسنة نزونيش أكوا أو نصوص القرآن أمبازو دليل أكوا واتو وموتوني هوا في أمو ولا هوا باتو حاي هواكو كوني وحاي هواكو كوني وموتي, كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا هوا بتشيوي أمر يكوف وافي ولا يخفف عنهم من عذابها ولا هوا تخفف شيوة كتك عذاب يموتوا كذلك نجزي كل كفور. هيفو تنفو جازي وينجي وككفور كم كفور الله سبحانه وتعالى. فهذه النار لا تفنى أبدا متوه وهوا هو تيش مليل وتبكي مليل. وطبقة عليا في النار نكون طبقة لجو كبيس لمتوني التي أعدت لمن شاء الله تعذيبهم من عصاة الموحدين متولع من دلي وكوالي أتكوتاك الله كواذيبك تكوات وتوحيد. يطهرهم الله بالنار فيها حكمة منه وعدلا, الله أتوطهريش كتكمانا مذان بريفان وحكمة ياكنا ودلفواك نعوذ بالله من النار بقدر ما جنوا وقدر يفيروا المفانية كتك معصية. ثم يخرجهم من النار إلى الجنة كشة وطوة متونة أو انجز جنة. وقد أخذت منهم النار بقدر معاصيهم نموت تكوى أمي وشومة وقدر معصية وليفان. وقد جاء في النصوص أن النار تأكلهم إلا مواضع السجود, زي ما يقول كتك نصوص وموت توتفون إسفكوا كتك سيم زنين ذا سجود بكياك. فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود أي أعضاء السجود, الله أم حرم الشياموت أسيلة سيام زنين زا سجود. فهذه الطبقة هي التي تفنى, هي الطبقة أنا لكسودية الشيخ زيد رحمه الله تعالى ديو للطبقة أمبالو حليتا كاملين na Mu'tazila ashabu al-i'tizal al-Jahmiyya wao i'tiqadi yao ni kuwa hata huu moto wa al-kufr watu al-kufr al-akbar na shirku al-akbar itakuja siku taisha, wasema hivyo pia. yani hawakuacha kitu, hawakuacha kitu isipokuwa watakikhalifu, kinyume na alivyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tizama namna gani wakhalifu nususi za Qur'an na sunna ambazo ziko wazi. Sijui huwa wazungumzia nini katika nususi zile ambazo zazungumzia khalidina fiha abada fadhuku falan nazidakum illa adhaba kullama khabat zidnahum sa'ira. Hizi nususi sijui wazijibu vipi, lakini hivi ndio wanavyoitakidi sallallahu alaihi wasallam. Asema wayati alaiha waqtun tustafaqu abwabuha laysa fiha ahad, maana itakuja wakati itapigwa milango yake hii tabaka ya juu, hamna yote ndani kule, sababu watakuwa wote shatuli waingizwa wapi? Peponi katika muwahidin. Waqad jaa fi alhadith alqudsi anna Allah ta'ala yaqul شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيخرج من النار قوما قد صاروا حمما وتوشكوا مكا الله أتوتوم وتوم أو إنجز بكون أرحم الراحمين سبحانه وتعالى كبار يكوا ملائكة وميوم بشفاعة ميتوم وميوم بشفاعة وأمين وميوم بشفاعة Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa wale waliobakia katika moto wa jahannam wote waingize peponi. Kwa hiyo ndio i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa katika janna na nar. Naktafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.